إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. عباد الله، عام دراسي جديد نستقبله هذه الأيام، وإني لأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله عام يمن وإيمان وسلامة وإسلام وعلم وطاعة للرحمن، وأن يوفقنا فيه لكل خير وبر وفضيلة، وأن يجنبنا فيه كل شر وبلاء، كما أسأله سبحانه أن يوفق أبناءنا في جميع مراحلهم الدراسية لكل علم نافع وعمل متقبل صالح، وأن يجنبهم السوء، وأن يحفظهم من الشرور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المؤمنون، ومع تجدد الأعوام الدراسية تتجدد المسؤولية. يقول نبينا الكريم عليه من ربه أفضل صلاة وأتم تسليم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى عظيمة، مسؤولية ورب العرش كبيرة، وكل واحد منا مسؤول أمام ربه ومولاه عن الذي اؤتمن عليه ووكل إليه من أمر المسلمين، فهي أمانة عظمى والله سائلنا عنها. فعلينا أن نراقب الله تمام المراقبة فيما تحملناه من مسؤولية في هذه المدارس، فهناك المدير، وهناك المسؤول، وهناك المرشد والموجه، وهناك المعلم والطالب، وكل من هؤلاء وغيرهم له مسؤولية هو مسؤول عنها، هو مسؤول عنها أمام الله تبارك وتعالى. ولهذا على كل واحد منا أن يعلم أن الذي يغنيه في هذا الباب وينجيه أمام الله سبحانه هو المراقبة لله عز وجل فيما يأتي ويذر، في كل مهمة أنيطت به ووكل بها. أيها المؤمنون، إن المدارس أنشئت لتكون منارات للهدى وأبوابا للخير ومجالا للصلاح والإصلاح وتأسيسا للفضيلة ونماء للعلم ومجتمعا للفضل والرفعة وطاعة الله تبارك وتعالى. فينبغي أن نعمل جميعا لهذه الأهداف العظيمة والمقاصد النبيلة التي أسست من أجلها المدارس. أيها المعلم، أيتها المعلمة، مسؤولية عظيمة ألقيت على عاتق المعلمين، أسأل الله تبارك وتعالى لي ولهم الإعانة والتوفيق والسداد. وليس الهدف الوحيد للمعلم الحضور المبكر فقط ولا إتمام المنهج الدراسي وحده وغير ذلك، هذه أمور محمودة لا شك فيها، ولكن فوق هذا كله العناية بالتربية والسلوك والأخلاق، العناية بالمعتقد والفكر. فنحن في هذه الدولة المباركة مستهدفون من جهات شتى، حمانا الله وحفظنا بحفظه. علينا أن نعتني بأفكار أبنائنا وبناتنا، ثم نعتني بالأخلاق والسلوك، أن نربي الطلاب تربية إسلامية، أن نخرج جيلا متربيا على الفضيلة، على القيم وحب الخير والتمسك بالكتاب والسنة على نهج سلف الأمة قولا وعملا. قنوات ووسائل للتواصل وغير ذلك توجه سهامها المسمومة صوب نحور أبنائنا وبناتنا، تستهدف تخريب عقيدتهم ونزع الحياء منهم وتشكيكهم في دينهم. فالله الله أيها المعلم والمعلمة، كل واحد منكما على ثغر من ثغور الإسلام فلا يؤتين الإسلام من قبله. أيها المؤمنون، الواجب عليك أيها المؤمن أيها المعلم والمعلمة أداء الوظيفة كما أؤتمنت عليها، فاصدق مع الله تبارك وتعالى في نيتك تكن داعيا إلى الله على بصيرة. وليعلم المعلم والمعلمة أن النشأ ينظرون إلى من يعلمهم أنه القدوة ويقتفون أثره، فليكن خير معلم في دينه وخلقه وتعامله وفي شأنه كله. أيها الإخوة المؤمنون، زلت أقدام فئة من النشأ فانحرفوا وانخدعوا بالأفكار الضالة والآراء المنحرفة، زين لهم الباطل من لا فقه له ولا بصيرة عنده، وزجوا بهم في هاوية سحيقة، أبعدوهم عن العلم والدروس وزهدوهم في التعليم. فلنحذر أبناءنا وبناتنا من هذه الأفكار الضالة المضلة، ولنعلمهم كل ما يبصرهم في دينهم ودنياهم، فإن النشأ إذا حاورته وبينت له قبل واقتفى أثر السلف الصالح رضوان الله عليهم. فعندما تسمع أيها المعلم والمعلمة من أحد طلابك اغترارا وانخداعا بفكر ضال أو ارتياد لمواقع مشبوهة على الشبكة العنكبوتية، فبادر بالنصح والبيان وحذرهم من شر الأشرار، وإن تقمصوا عباءة المصلحين والدعاة فالدين النصيحة، الدين النصيحة. والله سائلك يوم القيامة، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ يا مديري المدارس، الله الله بالأمانة والعدل والبصيرة والحكمة، فنجاح مدارس مرتبط بنجاح قائديها، وإذا كانت القيادة ناجحة فأبشر بطيب الثمر وحصول المراد بأمر الله تبارك وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. أيها الآباء والأمهات، مسؤولية عظيمة كبرى على عواتقكم، فلا يظن أحدكم أن مسؤوليته فقط تقف وتقتصر على تسجيل الأبناء في المدارس، بل إن لكم في التربية النصيب الأكبر، وفي تعليم الأبناء ومتابعتهم الحظ الأوفر. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: أي علموهم وأدبوهم. وقال السعدي رحمه الله تبارك وتعالى: ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله. انتهى كلامه رحمه الله. فعلى الآباء والأمهات من بداية يوم أبنائهم أن يجعلوا نصب أعينهم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، الحديث أخرجه مسلم. فعندما توقظ أبناءك لهذا الأمر العظيم، صلاة الفجر يكونون في كنف الله وحفظه سبحانه، ما أعظمه للأمر. وعليكم أيها الآباء والأمهات السؤال عن أبنائكم في مدارسهم بين الفينة والأخرى، وتعاهدهم ومعرفة أحوالهم ومستواهم الدراسي ومعرفة أصدقائهم، فهذه الأمور تدل على الاهتمام والمحبة الصادقة والعناية بهم، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها الطلاب والطالبات، الأخلاق الأخلاق، والآداب الآداب، والشكر الشكر. تذكروا قول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الله الله، أيها الطلاب، بالاحترام والتقدير لمن يبذل جهده لتعليمكم، وعليكم بالهمة العالية والعزيمة الصادقة، فلا تدرك الدرجات العاليات إلا بالتعب والجد والاجتهاد. وتخيروا الجلساء الصالحين، احرصوا على مصاحبة الأخيار، صاحب من يعينك على العمل، من يعينك على العلم وعلى الفضيلة والطاعة والعبادة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في مدارسنا كلها، مدارس البنين والبنات، وأن يوفق القائمين عليها من مديرين ومعلمين وطلاب، وأن يجعل عامنا هذا عاما مباركا، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يجنبنا شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يحفظنا بحفظه ويكلأنا برعايته، إنه جواد كريم. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعلنا لنعمائك من الشاكرين ولك من الذاكرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لما تحب وترضى. اللهم أعنه وسدده ووفقه وأيده بتأييده واكلأه برعايتك، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم بارك لنا في مدارسنا، اللهم بارك لنا في مدارسنا، واجعلها منابر خير ونور وفضيلة، ووفق رجالات التعليم وسددهم يا كريم. اللهم اجعلنا من الهداة المهتدين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Oh.